الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، وتقدم بيانهم الخطبة والصلاة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الثاني من الشروط حضور 40 من أهل وجوبها. يقول: تقدم بيان فيما تقدم، وأن المرأة لا تنعقد بها، وأن العبد لا تنعقد به، وأن المسافر لا تنعقد به. تقدم، يعني لا يحسبون. وعن أحمد رواية تنعقد بثلاثة، واختار هذا شيخ الإسلام لأن الله جل وعلا قال: فاسعوا إلى ذكر الله. وواو الجماعة هذه أقل الجمع ثلاثة، كما هو مقرر في علم أصول الفقه. هؤلاء الأربعون يعني مع الإمام، يعني يحسب الإمام. قالوا: فإذا كان الخطيب ناطقا، حتى ولو كانوا خرسا جميعا، لو كانوا كلهم خرسا، يعني الذي لا ينطق، فإنه يصح. أما لو كان كلهم صم فلا، لو كان كلهم صم فلا، لأنه لا يفوت المقصود. أما لو كان يعني لو كان بعضهم ليس أصم تصح، يعني لو كان كلهم صما ما صح هذا. أما لو كان بعضهم يعني أصم فإنه يصح إذا كان بعضهم أصم. والآن الصم قد يفهمون بالإشارة، ما دام أنه يحصل المقصود بالإشارة فلا يظهر أن في ذلك مانع. أما لو كان المأمومون جميعا صما فلا أحد يسمع، ولو كان واحدا فإنها لا تصح كما هو المشهور في المذهب. وأما الآن فهذا باب آخر، يعني الصم الآن وما يعني وجد من لغتهم. نعم، تفضل. سن الله عليك. قال أحمد شيخ في كلامه: الخطبة والصلاة. لابد أن يكون هذا العدد حاضرا في الخطبة أيضا، يعني في الخطبتين جميعا وفي الصلاة لابد. يعني لو كان الخطبة لا يتوفر فيها العدد، والعدد يتوفر في الصلاة فلا، هذا المذهب. ولذا أن بعض المساجد يذكر الخطبة أنه يأتي وليس في المسجد إلا نحو 10 ثم يتوافدون، فالمذهب لا يصح، يعني ما يشرع في حتى يكتمل العدد. نعم. الله عليك الشيخ، بارك الله فيك. الأخرس الشيخ مثل الأصم الشيخ الحكم؟ لا، الأخرس يسمع، الأصم ما يسمع. واضح؟ ما دام الخطيب ينطق، حتى لو كانوا جميعا من الخرس ما يضر هذا. إذا كان الإمام الشيخ أخرس الشيخ، إذا كان الإمام أخرس الشيخ، لا ما في ثمرة. بالإشارة الشيخ، الإشارة نعطيها حكم ما يأتي من يعني من غير اللغة العربية، يعني الخطبة بغير اللغة العربية عند العجز. فعلى هذا يعني يخطب رجل بلغة العرب يتكلم، ويكون معه من يشير ويفهمون عليه الصوم. ده واضح؟ واضح أحسن عليك. حتى لو وضعت لهم شاشة في المسجد يعني، أو شخص من الصم يعني يكون معهم في زاوية في المسجد خاصة بهم بالصم ويترجم لهم وهم يفهمون، ها هم يفهمون عليه، يسمع هو الخطبة يعني يقرأ الخطبة، تكون الخطبة معه، وبعضهم يكون يسمع، بعض الصم يسمع، بعض الصم بعض الأصم لا يسمع، لكن بعض لا، لكن هناك يعني من يكون أخرس، ها من يكون أخرس ويتعلم الإشارة ويسمع، نعم، يعني ويسمع الخطبة ويترجمها لهؤلاء، أو تكون الخطبة مكتوبة أمامه، تكون الخطبة مكتوبة أمامه، نعم، لأن الآن صاروا يطلقون حتى على الأخرس أصم، الآن يدخلون فيهم يعني الذي ليس بناطق، صاروا لا، هو الأصم في الأصل، يعني الأصم في الأصل لا يسمع، هذا واضح؟ نعم واضح شيخ، بارك الله فيكم، تفضل. الله عليك. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جاء يعني، وهذا أثر صحيح، وهذا أثر صحيح يعني، جاء أيضا في أبي داود أن أول من حديث كعب بن مالك، أول من صلى بين الجمعة أسعد ابن زرارة وكنا 40، نعم، في نقيع الخضمات، نعم، فكان عددهم 40، نعم. صلى الله عليه. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. رواه الدارقطني، وفي ضعف، قاله في المبدع ضعيف، نعم. صلى الله عليه. قال: الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة. نعم، وتقدم هذا، تقدم. والأزجي من الحنابلة وشيخ الإسلام يعني اختار صحتها ووجوبها على أهل الخيام وبيوت الشعر. الخيام كانت تصنع من الأعمدة ويوضع فيها يعني شيء من ربما مثل يعني القماش أو قريبة من الخيام الموجودة عندنا، وبيوت الشعر تسمى بالفسطاط. فما دام أنهم لا يرتحلون، بعض بيوت الشعر يقولون نحن يعني لا نرحل في أماكن ثابتة مستقرة، خاصة الآن مع وجود المصالح والمدارس. قال في الفروع وهو متجه، قال في الفروع وهو متجه، نعم. صلى الله عليه. فلا تتم من مكانين متقاربين، يعني لو أن قريتين فيها 20 وهذه فيها 20، ليس لهم أن يقيموا الجمعة على المذهب، ما يكمل بعضهم بعضا، نعم. أحسن الله عليك. قال: ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها. أحسن الله عليك. قال: وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها، يعني أتوا إلى قرية خريبة فيها بيوت وقالوا نبي نجلس ونزينه ونعمره، يعني نرمم هذه القرية، فأقاموا بها وهم يشتغلون في إصلاحها، ما في معنى، لأنها قرية مبنية يعني بالحجر أو بالطين أو هذا، حتى ولو كانت خريبة وهم يصلحونها، نعم. صلى الله عليه. قال: وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد ابن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، أخرجه أبو داود والدارقطني، وقال البيهقي حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة، يعني لا مانع أن تقام الجمعة في الصحراء، السنة أن تقام في البنيان، لكن لو قيمت في صحراء قريبة إلى البلد ما هي بعيدة، إذا كانت في بعيدة ما تصح. يعني لو أن أهل البلد خرجوا للربيع مثلا 10 كيلو عن البلد مثلا الربيع، وأرادوا أن يقيموا الجمعة لم تصح منهم، يقول نعم هذا الخطيب وهذا الجماعة والبلد ما فيها أحد، يقول لا ما يصح. أما إذا كان الصحراء قريبة عرفا فلا مانع أن يخرجوا، نعم، فيصلي الجمعة في الصحراء، ولكن السنة أن تكون في البنيان. نعم، أحسن الله عليك. قال وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم، ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. يقول لو كان الإمام يرى وحده العدد، يرى الإمام وحده العدد، يعني يرى أن العدد 40 الإمام، وأما الجماعة فيقولوا لا إحنا نرى رأي شيخ الإسلام أنهم 3، فليس لم يجوز أن يأمهم ولا أن يصلي كذلك معهم، لأنه يعتقد أن الجمعة لا بد أن يتوفر فيها العدد، ولزمه استخلاف أحدهم لأن الأمر إليه في باب الإمامة في البلد من جهة الإمام، فيستخلف يقول يصلي بكم فلان، يعني ممن يرى، أما هو لا يصلي بهم لأنه لا يعتقد أنها تصح. قال وبالعكس لا تلزم واحدا منهم، يعني إذا رأى المأمومون ذلك وحدهم فما يصلي حتى الإمام، لأنه هم يعتقدون كيف يصلي بهم وهم لا يعتقدون. يعني لو كان الإمام يعتقد أن العدد 3، أما المأمومون جميعا فيرون أن العدد 40، فهم لا يعتقدون، فكيف يصلي بهم؟ كيف يصلي بهم؟ لا يصح هذا. نعم، هذا واضح. نعم، أحسن الله. طيب، قالوا ولو أمر السلطان إمام الجمعة ألا يصلي إلا 40 لم يجوز أن يصلي، نعم، بأقل من 40 ولو اعتقد صحتها بدونها. يعني هذه مسائل الخلاف يرجع فيها إلى الإمام. يعني لو أن أهل قرية رفعوا إلى الإمام قالوا نريد نصلي الجمعة وعددهم 3 والإمام ما يرى ذلك، فقال لا ما تصلي الجمعة وأنتم دون العدد، نهاهم. أما لو ما جاءهم أمر ولا نهي فتقدم كلام الفقهاء وأنه لا يشترط إذن الإمام، لكن لو أن الإمام منع وقال لا تصلون حتى تبلغوا العدد، لا تصلوا حتى تبلغوا العدد، فليس لهم أن يصلوا ما دام أن الإمام يرى ذلك، لأن هذه مسائل اجتهادية، هذه مسائل اجتهادية يرجع فيها، يعني يرفع الإمام رأيه خلاف فيها. أحسن الله عليكم شيخنا. قالوا بخلاف التكبير الزائد في صلاتي العيد والاستسقاء، فلو كان الإمام ما يرى وهم يرون يكبرون لأن الصلاة مأذون فيها، واختلافهم ومثل هذه المسائل ما يرجع فيها إلى رأي الإمام، يعني الإمام يقول ما أرى أنكم تكبرون تكبيرات الزائدة، لا يكبرون. نعم، السائل تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. بالنسبة إلى قوله بالعكس لا تلزم واحدا منهم، ما معنى الكلمة هذه؟ بالعكس، وبالعكس يعني إذا كان المأموم يرى أنه لابد من العدد وأنه لابد من 40 المأموم، والإمام ما يرى ذلك، فالإمام كيف يصلي بأناس لا يرون والمأموم ما يرى؟ فلم تلزم لا الإمام واحدا منهم، يعني لا الإمام ولا المأموم، هذا معنى قوله واحدا منهم، يعني لا الإمام ولا المأموم. واضح؟ نعم شيخنا، وضحتم حفظكم الله، بارك الله فيك. أحسن الله عليك. قال فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها. أحسن الله عليك. قال واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة. إن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها، يعني قبل ما يتم الإمام الصلاة نقصوا عن أربعين، يقول لم يتموها جمعة لفقد شرطها. طيب ما الحكم؟ يستأنفون ظهرا، هذا إذا لم تمكن إعادتها جمعة. لكن لو قالوا لا راح يغسل واحد مثلا جنوب هو اللي كمل الأربعين وخرج، فنقول لا انتظر ما دام بيرجع انتظرونه ثم تصلونها. نعم تفضل. سلام الله عليك. أعيد الخطبة والصلاة لأنه لابد من الموالاة كما يأتيكم. نعم سلام الله عليك. قال وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. يعني لو أن الإمام حضر عنده مثلا أربعون في الخطبتين، ثم لما أراد أن يقيم حضر 20 وخرج 20 ممن حضر الخطبة، لكن الآن الحمد لله العدد 40، أتى 20 وبعد مجيء 20 خرج 20 فبقي 40. 20 الجدد هؤلاء هل حضروا الخطبة؟ لا ما حضروش. ما يؤثر. ولذا قال ولو لم يسمع الخطبة ولاحقوا بهم قبل نقصهم. لكن لو أن الإمام معه 40 فخرج 10، كم بقي معه؟ بقي معه 30 ثم جاء 10، هل يصح الآن؟ نعم شيخ. نفس المسألة. ليش يصح؟ انتبهوا، يعني الآن عنده 40 خرج 10 ذهب، كم بقي الآن؟ نعم 30. بقي 30 بعد 5 دقائق جاء 10. لا ما تصح. استأنفون شيخ، هذه كانوا 30 فيها، هذا واضح؟ واضح. يعني أنت الآن مثلا قمت بالخطبة في عدد 40، فلما جلس رجل شاف أن الإمام طول مثلا وخرج، أو ذهب يغتسل أو يتوضأ، لكن جاء رجل قبله فصار العدد ثابت ما نقص، واضح؟ لكن نعم لو وأنت تخطب خرج رجل من الأربعين بقوا 39، لما خرج بعد قليل جاء شخص، نقول لا لابد تبدأ من جديد الخطبة، هذا واضح؟ يعني الفرق الوقت الشيخ لاحظت كان بين الأخرين، ما هو الوقت؟ يعني إن العدد يعني ما نقص عن 40، يذهب ناس ويجي ناس بس العدد ما نقص عن 40، هذا واضح؟ يعني فرق الآن أن يكون العدد 40 فيأتي اثنان، كم صار؟ 42، ثم يخرج اثنان، ها؟ يعني كأن الاثنين مسكوا مكان أولئك، واضح؟ لكن لو كان عددهم 40 فنقص واحد ثم جاء واحد، نقول هذا الذي جاء بعد النقص، هذا واضح؟ اي نعم صلى الله عليه الشيخ. لكن ضابط الشيخ الخروج من المسجد ولا من العدد الشيخ؟ خرج من المسجد، يعني إذا خرج من المسجد لو كان في المسجد باقي الشيخ كيف؟ يعني لو كان مثلا في المواضع الشيخ باقي في المسجد هل يعتبر نقص؟ خرج في بقعة المسجد، المكان الذي يعني يخطب فيه وفي المكان الذي يصلى فيه. نعم بارك الله. نعم سبحان الله عليك. قال: ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. نعم، وهذا الحديث رواه النسائي وغيره، رواه النسائي وغيره، والحديث يعني حديث يعني قد اختلف فيه، والذي يترجح أنه حديث صحيح. أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، فإذا أدركت الركوع الثاني من الجمعة فإنك تدرك بذلك الجمعة. نعم. ثم قال: أحسن الله عليك. قال: وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا، لمفهوم ما سبق، إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى وإلا تمها نفلا. الآن رجل جاء والإمام رفع رأسه من الركوع الثاني، الآن هذا فاتته الجمعة أو ما فاتته؟ فاتته. طيب ماذا يفعل؟ يقول هنا أتمها ظهرا، إذا ما يصلي ركعتين، يصلي أربعا، يتمها ظهرا، لكن قيد بقيد، يعني هذا الذي دخل الآن مع الإمام له حالتان: حالة يدخل بنية الجمعة، وحالة يدخل بنية الظهر. يعني رجل جاء والإمام في التشهد الأخير من الجمعة فقال الله أكبر بنيته جمعة، وآخر قال الله أكبر وبنيته ظهر، فاللي بنيته ظهر ما يشكل هذا. لماذا ما يشكل؟ لأنه نوى الظهر، الجمعة فاتت، لكن يقبل منه، تقبل منه نية الظهر إن كان دخل وقت الظهر. وعلى ذلك لو كان الإمام يصلي قبل زوال الشمس الجمعة، فهل تدخل بنية الظهر والشمس ما زالت؟ لا. ولذا قال: وإلا أتمها نفلا، وإلا أتمها نفلا، يعني إذا كان لم ينوي الظهر، إذا كان نوى الظهر والشمس ما زالت فيتمها نافلة، فيتمها نافلة. وقال ابن شاق: لا، ينوي من الحنابلة ينوي جمعة، ما في مانع حتى لو نوى الجمعة، يعني ما يشترط أن ينوي الظهر، تبع الإمام ويتمها ظهرا. وذكره القاضي المذهب، يعني ذكر القاضي أنه المذهب، قالوا كصلاة المسافر يصلي أربعا خلف مع المقيم، مع المقيم، هذا قول آخر في المذهب، هذا قول آخر في المذهب. والناس على هذا، الإشكال أن الناس الآن يكبرون يوم الجمعة وفي نيتهم جمعة، في نيتهم جمعة ثم يتمونها ظهرا، هذا هو القول الثاني في المسألة. نعم سبحان الله عليك. قال: ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام. ومن أحرم مع الإمام، كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، ثم زحم عن السجود، لما جاء يسجد ما قدر يسجد بسبب الزحام. هذا يحصل إلا أن في بعض البلدان بسبب كثرة الناس، وفي الحرم بلغني أنه بالزحام بعض الناس يقول ما ألقى مكان أسجد عليه، يقول لازمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، لازمه السجود يعني بوجهه، قالوا لا بيديه ولا بركبته، لا، السجود يعني بالوجه فقط، الآن السجود بالوجه، فيسجد على ظهر إنسان أو رجله. وقد جاء هذا عن عمر رضي الله عنه كما عند أبي داود الطيالسي، وأنه قال إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه، فليسجد على ظهر أخيه. قال وإن احتاج في السجود إلى موضع يديه ورجليه فلا يجوز أن يضعها، لا يجوز أن يضعها على ظهر إنسان. نعم، ذكر هذا في الإقناع، يعني صرح به في الإقناع، وأنه يعني إذا احتاج إلى اليدين والرجلين فإنه نعم فإنه ليس له أن يضعها على هذه، توضع على الأرض، فيضع يعني يديه على الأرض ورجليه على الأرض ويضع وجهه على ظهر أخيه، ويضع وجهه على ظهر أخيه. نعم، قال فإن لم يمكنه، ما يمكن، وين أحط يدي وين أحط رجلي، ولا يمكن كذلك أن أضع يعني رأسي عليه، قد تكون يعني أمامه امرأة، المقصود أنه لم يمكنه ذلك، فماذا يفعل؟ قالوا ينتظر، مثل صلاة الخوف، تقدم لكم في صلاة الخوف، فهنا كذلك للعذر، تقدم لكم هذا من صفات صلاة الخوف، الإمام يسجد وانت واقف في الصف الثاني، فإذا رفع الإمام نقول إذا رفع الإمام والناس انزل فاسجد، فإن قال لكني أخاف أن تفوتني الركعة الثانية، هذا يعني نادر في الحقيقة، لكن لو قدر أنه يعني أنه يفوته ذلك مثلا لسرعة في الإمام أو غير ذلك، فقالوا إذا كان يخاف حينئذ يعني فحينئذ ما يفوت الركعة الثانية، يعني يكون كالمسبوق، تكون الأولى راحت عليه والثانية يعني يدركها مع الإمام، يعني إن قال أنا إن سجدت السجدتين ورفعت يكون الإمام رفع رأسه من الركوع، نقول لا، الأولى ذهبت عليك ألغها وأدرك الثانية مع الإمام، فيلزمك أن تتابع الإمام، يلزمك يعني إذا كنت تعرف أن الركعة تفوت فيلزمك أن تتابع الإمام، ولو تركت متابعة الإمام عالما قالوا بطلت صلاته. ومثل هذا لو تخلف عن الإمام لمرض، بعض الناس مريض ينزل يعني شيئا فشيئا، فنقول ما يخاف لاحق الإمام، إذا رفع الإمام من السجود اسجد انت ثم قم، أو سهى أو يعني غلبه يغالبه النوم، يعني لنوم، هذا يفعل هذه الطريقة التي تقدمت لكم. نعم، هذا في إشكال أو واضح لكم؟ نعم، واضح؟ نعم واضح شيخ. زين، بعضهم ما صلى شيخ، بعضهم إذا حصل الزحام مثلا في الحرم ما يدخل مع الإمام، ما يصلي مرة، يقول أخليها بعد ما ينتهي. لا، يجب عليه لأنها جمعة تفوت، ما يجوز له هذا، نقول ادخل مع الإمام، إذا ما تلقى مكان تسجد فيه إذا رفعوا قاموا الناس اسجد، هذا سهل، يعني حتى ما ذكره الفقهاء من أنه قد تفوته الركعة الثانية، هذا في الذي يعني حصل له سهو، أما الناس الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة، وقت كافي للسجود، لسجود سجدتين، هذا واضح؟ نعم، صلى الله عليه. طيب، قالوا وإن زحم عن جلوس التشهد، أحيانا من شدة الزحام ما تجد مكان تجلس فيه، خاصة يصلون عند الأبواب، ما يدري للناس دخلت، وهو قد يكون يعني بدين، أو المقصود أنه ما وجد مكانا، ما قدر يجلس، ما قدر يجلس، ركع وسجد ولكنه ربما سجد على ظهر أخيه لكن ما وجد مكان يجلس فيه، فقال ابن حامد نعم يتشهد قائما، يعني تشهده قائم ويسلمه قائم، وهذا قول. وقال ابن تميم نعم الأولى، على هذا يقول أنه أولى، الأولى انتظار زوال الزحام، حتى يزول الزحام ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم، يكون تخلف يعني تأخر عن الإمام بالسلام، ينتظر حتى الناس تسلم ويجد مكان ويجلس ويتشهد. قال في الإنصاف وقدمه في الرعاية. نعم هذا واضح لكم؟ أيهم الأولى يا شيخ؟ الأولى يا شيخ القيام. ابن حامد فيما يظهر لي أقوى. إيه صلى الله عليه وفيكم. وإن كان الآخر في قوة لأنه هذا يقول يعني إذا سلم الإمام، لكن أنه ما دام أنه في الصلاة هذا فيما يظهر لي أولى، لأنه يعني في السجدتين يسجد لأنه في صلاة، أما هنا يسلم الإمام وهما تشهد، فيعني وكونه الأولى أيضا قوي يعني، لكن يعني قول ابن حامد فيما يظهر لي يعني أظهر. نعم أحسن الله عليك. صلى الله عليك. قال وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح. قال وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. هذا الرجل بسبب الزحام أخرجوه من الصف، تعرفون أحيانا من التضاغط يعني يخرجون أضعافهم، فساهم فكان من المدحضين، يعني هذا من غير مساهم، هذا بسبب التضاغط أخرجوه من الصف، طلع برا، ما صار معه أحد يصف معه وحده. فنقول إذا كنت أدركت ركعة مع الإمام تكملها جمعة، وأما إذا ما أدرك ركعة يعني أخرجوه من أول الصلاة لم يدرك ركعة فصلى يقول لم تصح، لأنه يكون فذا، لأنه يكون فذا. أما إذا أدرك ركعة فيكمل ركعة أخرى. نعم تفضل. أحسن الله عليك. الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. إذن لابد من خطبتين، خطبة أولى وخطبة ثانية. نعم تتقدم على الصلاة، لو أن الصلاة سبقت لا يصح، لابد أن تتقدم الصلاة خطبتين. نعم خطبتان. صلى الله عليه. وهما بدل ركعتين لا من الظهر. هما يعني الخطبتان بدل ركعتين، ولذا جاء هذا عن عمر عند ابن أبي شيبة، وأنه قال قصرت الصلاة من أجل الخطبة، يعني جعلت الظهر، جعلت الجمعة، جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبة، لأجل الخطبة. قال لا من الظهر، يعني ما نقول إن ظهر مقصورة، لا هي مستقلة كما تقدم، هي صلاة مستقلة. نعم نعم صلى الله عليه. من شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله، قوله عليه السلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، رواه أبو داود عن أبي هريرة. نعم يقول هذا يعني له أركان في المذهب، فلا تصح الخطبة حتى تتوفر في هذه الشروط، يعني هذه أركان الخطبة. الأول حمد الله، ولا بد أنه يتعين هذا اللفظ الحمد لله أو إن الحمد لله، لا بد أن يأتي الحمد لله. لو قال ثناء لله، تمجيدا لله، ما يجب، لا بد أن يأتي بلفظ الحمد، هذا هو المذهب. نعم صلى الله عليه. والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. نعم ويتعين لفظ الصلاة. إيه لابد من لفظ الصلاة. الصلاة لو قلت السلام، السلام على النبي، ما يجزي، لابد أن يأتي بالصلاة، اللهم صل على محمد، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. وعندهم تعليل قالوا كالأذان، كما أن الأذان يعني تشترط فيه شهادة أن محمدا رسول الله، قالوا فكذلك نعم فكذلك الأذان. نعم أحسن الله عليك. قال وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. نعم لابد أن يقرأ آية من القرآن. نعم قال نعم قال أحمد. قال أحمد يقرأ ما شاء، ما يعين الإمام أحمد آية، يقرأ ما شاء. نعم. وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي. إيه وقرره في شرحه الشيخ منصور في شرحه للمنتهى، هنا يقول قال أبو المعالي وفي شرحه يعني قرره، يعني ما قال قال أبو المعالي، قال ولو قرأ آية، وهذا ظاهر، يعني لو قرأ ثم نظر أو مدهامتان يقول لابد أن تقرأ معها ما قبلها، لأن الآية هذه مرتبطة بما قبلها. نعم سن الله. قال والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها. لا بد أن يقرأ آية ولو كان جنب، يمكن أن يخطب وهو جنب، يمكن يخطب وهو جنب، الجنب ممنوع من المكث في المسجد ويحرم عليه، لكنها تجزئ الخطبة وتجزئ القراءة، هذا هو المذهب مع التحريم. يعني الجنب إذا خطب وقرأ آية من القرآن صح، ولكن مع الإثم، يعني سيأتيكم أنه يصح أن يتولى الخطبة ويتولى آخر الصلاة، فخطبهم وهو جنب، تذكر مثلا أنه يخطب وأكمل الخطبة، فلما انتهى من الخطبة قال تقدم يا فلان وطول بالصلاة، أنا أغتسل، يغتسل ويأتيهم يدخل معهم. نعم أحسن الله عليك. قال فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ. إيه قد يقرأ آية الحمد لله رب العالمين، هذه تتضمن الحمد تجزئ، تتضمن الحمد تجزئ، وكذلك لو قرأ ما يتضمن الموعظة الآتي، يعني الوصية بتقوى الله، لو قرأ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه تكفي. نعم صلى الله عليه. قال والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود، هذا هو المقصود، الوصية بتقوى الله جل. قالوا وأقل ذلك أقلها أن يقول اتقوا الله أو أطيعوا الله، اتقوا الله أو يقول أطيعوا الله، هذا أقل يعني ما يحصل به المقصود. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك أبو المعالي يقول لا يكفي ذكر الموت، بعض الناس يعني يذكر الموت في الخطبة وذم الدنيا، لا بد أن يحرك القلوب، لا بد الخطيب أن يبحث أن يحرك القلوب ويبعث بها الخير، فلو اقتصر على أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه فالأظهر لا يكفي، هذا القول الثاني، فالأظهر لا يكفي وإن كان فيه وجه، يعني وجه أنه يكفي الذي تقدم، لأنه لا بد من اسم الخطبة شرعا، لا بد أن تكون يعني يصدق عليها عرفا، لا بد أن يصدق عليها أن يصدق عليها اسم الخطبة عرفا، ذكر هذا في المبدع. فالظاهر ما يكفي أن يقول مثلا أطيع الله، ما يكفي حتى يأتي بكلام يحرك القلوب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآيات التي فيها أو من كلامه اتقوا الله فإن في ذلك الفلاح والخير، اتقوا الله فإنكم يعني مقبلون على ربكم ومجزيون بأعمالكم، لابد. نعم، هذا هو اختيار شيخ الإسلام وقول أيضا أبي المعالي من الحنابلة، وهو ظاهر أيضا اختيار صاحب المبدع. نعم، إذن المذهب أقلها أطيعوا الله، اتقوا الله، والقول الثاني ما يكفي. نعم، فضل. صلى الله عليه وسلم قال: ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. قرأت ويبدأ بالحمد لله، يعني هذا من باب الترتيب الذي ذكره بعض الحنابلة، أنه يبدأ بالحمد لله، إن الحمد لله مثلا نحمده ونستعينه ونصر، ثم يقول: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن بقى كثير من الناس يظن ما يصلي إلا في الخطبة الثانية، لا، أو يظن لابد أن يقول إن الله قد أمركم بأمر، لا، المقصود الصلاة. قال: اللهم صل على محمد، يكفي في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، ثم بالموعظة ثم القراءة. يقول يعني رتبها بعض أهل العلم من الحنابل على هذا الترتيب، والباب واسع في الترتيب. إذن لابد أن يجمع بين الحمد وبين الصلاة عليه وسلم وبين الموعظة وبين قراءة آية من القرآن فأكثر، ولا مانع أن تكون الآية هي الموعظة، ما في مانع، هذا أعظم. يعني الموعظة كما تقدم لو كانت هي الآية فإن هذا يكفي. نعم، صلى الله عليه. قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة. نعم، يبدأ بالحمد يعني باب الحكاية. نعم، تفضل. ولا بد في كل واحد. أحسن عليك يا شيخ. الشيخ الأركان هذه في كل خطبة. ولذا قال هنا: ولا بد في كل واحد من واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. كل خطبة، خطبة الأولى وخطبة الثانية، كل واحد يكون فيها حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة وأيضا قراءة آية. نعم، تفضل. الله. قال: ولا بد في كل واحدة من خطبتين من هذه الأركان. نعم، سن الله عليه. قال: ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. نعم، هذه اللي تقدمت، يعني يقول في الخطبة لا بد من حضور العدد المشترط، فلا يشرع الخطيب حتى يكمل العدد. نعم، أحسن الله عليك. قال: فإن انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا. أي لو كانت الخطبة طويلة والخطيب مثلا قال الحمد لله عددهم 40 ثم راح ورجع، لما رجع وقال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها كلام طبعا طويل بينه، فال40 حضروا الحمد والصلاة والموعظة وقراءة آية، يجزي. واضح؟ يعني الخطيب مثلا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حصل الركن الثاني والأول. نعم. طيب، ثم قال اتقوا الله وراقبوه في السر والعلن، ثم قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم قعد يخطب 10 دقائق. نعم، في ناس راحوا، ما يضر الآن، ما يضر، ورجع. نعم، وبدأت الخطبة الثانية هم موجودين. إذن الخطبة الأولى أدركوا أركانها، واضح؟ نعم. أدركوا أركانها. ومن هنا نفهم أنه لو أن الخطيب، يعني هذه قد تكون نادرة مثل هذا، إلا في بعض البلدان اللي ربما الخطيب يطيل إطالة شديدة، لكن في الخطبة الثانية الآن هي اللي يمكن تقع. هذا الرجل حضر عنده 40، حضر عنده 40، ولما شرع في الخطبة الثانية وحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ وذكر وقرأ آية وبدأ يذكرهم في مسائل من الفقه والدين، شخص تذكر، يعني رجل انحشر يحتاج إلى، أو تذكر ما عليه وضوء وذهب وتوضأ، وجاءهم قبل أن يكبروا للصلاة، يؤثر أو ما يؤثر؟ وش تقولون؟ لا يؤثر، ما يؤثر، لأنه أدرك أركان الخطبة الأولى وأدرك أركان الخطبة الثانية وخرج لما بدأ الإمام بالدعاء مثلا، وبدأ الإمام بذكر مسائل خارجة يعني عن الأركان، ذهب توضأ ورجع قبل أن يكبروا للصلاة، ما في مانع. هذا واضح؟ هذا نعم. معنى، هذا معنى قول المؤلف هنا. طيب، أحسن الله عليك. قال: وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت. إن كثر التفريق، لأن الخطبة لابد فيها من الموالاة، لابد فيها من الموالاة، أو فات منها ركن، يعني ركن ما حضره الأربعون، لما أنت الخطيب من الخطبة الثانية خرج ناس أنقصوا العدد ثم رجعوا والإمام فائت من الأركان، أو أحدث فتطهر، أحدث فذهب فتطهر، هذا يفرق لأنه لابد من الموالاة. الخطبة سيأتيكم أنه لابد فيها من الموالاة. يقول هنا: استأنف مع سعة الوقت. هل الوقت واسع ولا لا؟ قال: نعم الوقت واسع، في وقت، فنقول استأنف. لكن لو قال لا ما يمدينا، لا ما يمدينا، باقي ثلاث دقائق ما يمدينا الخطب ونصلي، احنا بنصلي الظهر قبل ما يطلع وقت الظهر بعد، هذا واضح؟ فنقول إذا صلوا ظهرا ما دام ما في وقت الخطبة وللصلاة. طيب أكمل. صلى الله عليه وسلم. قال: ويشترط أيضا لهما الوقت. مش معنى هذا؟ يعني معنى أن الخطيب ما يبدأ إلا بعد دخول الوقت. إذا قلنا أن الوقت عند زوال الشمس والشمس تزول الثانية عشرة، لو بدأ الخطيب مثلا 11:30 وقال أنا خطبتي تأخذ نص ساعة، بحيث أني إذا زالت الشمس كبرت للظهر، هل يصح هذا؟ لا يصح، ما يصح. وعلى عند الحنابلة لو أنه قال أبدأ بها من الفجر، أبدأ بها من الفجر، لكن ما نصلي حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، فنقول لا ما يصح، لابد أن تكون الخطبة في الوقت. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها. أي هذا هو المذهب، أن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، يصلح إماما فيها، يعني يصلح أن يكون إماما في الصلاة، يصلح أن يكون إماما في الصلاة، وعلى ذلك فلا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون بالغا، ولا يصح أن يخطب بهم يعني من لا تصح صلاته، مثل الفاسق مثلا ما تصح صلاته بالناس، ما يخطب فاسق، يقول أنا أبي أصلي بهم إمام رجل عدل، ولكن هذا الرجل الفاسق يعني بليغ وقد يؤثر عليهم، وقد نقول لا، هذا واضح. فالخطبة لا يتولاها إلا من يصلح للصلاة، من يصلح للصلاة. الصبي عند الحنابلة ما تصح إمامته بالبالغين، تقدم هذا، والجمعة ما تصح إمامة الصبي فيها، لأنه ما تصح إمامته في الفرض. وقال في المبدع: إذا قلنا بأنه يعتد بأذان المميز والفاسق، نعم، ففي الخطبة وجهان، ففي الخطبة وجهان، يعني هنا وجه آخر، أنه يصح أن يخطب الصبي أو أن يخطب الفاسق، هذا وجه آخر، هذا واضح لكم. أما المذهب فلا يصح، يعني ما هي شروط الإمام في الصلاة؟ هي شروط الخطيب، هي شروط الخطيب. نقول هذا لأنه قد يتولى، كما تعلمون قد يتولى الإمامة إمام ويتولى الخطبة يعني قد يتولى الخطبة شخص ويتولى الصلاة شخص آخر كما يأتيكم إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه. قال والجهر، وقال والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. إيه لابد كذلك يقول أن يجهر بهما، أن يجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. لو كان الخطيب مريض صوته ضعيف ما عنده ميكروفون والمسجد فيه 40 أو فيه 100 لكن صوته لا يصل إلا إلى 10 من في المسجد، 10 قريبين منه يسمعون صوته، أما الآخرون فلا يسمعون، فهل تجزئ هذه الخطبة؟ أو ايش تقولون؟ هذا معنى كلام المؤلف. قال حيث لا مانع، حيث لا مانع يعني حيث لا مانع من السماع، لكن لو كان الذي يمنع هو النوم، أو الذي يمنع مثلا الغفلة، أو أن بعضهم أصم، تصح الخطبة، تصح الخطبة. نعم، ما دام أن المانع يعني ما دام أن هناك مانعا يمنع. وعلى هذا فيعني يظهر لي أن المكيفات لو يعني المكيفات لو خرب الميكروفون يعني الذي يظهر يعني ينبغي أن يؤمر بتطفئة المكيفات، لكن لو بقيت فالظاهر أن عدم السماع لوجود مانع، أو بعض البلدان يكون حولهم أصوات قوية مصانع فهذا يظهر أنه عذر. إذا لو أن في أحدهم صمم، أو أن فيه غفل أو نام، نعم، فإن لكن الخطيب الأصل يسمع صوته فهذه تجزي. أما لو كان منخفض الصوت أو بعضهم بعيد جالس في آخر المسجد هنا ولا يعني عددهم 40 واحد جالس في أقصى المسجد ما يسمع، هل تصح؟ لا ما. طيب نعم تفضل. صلى الله عليه. والنية لابد من النية واضح. نعم صلى الله عليه. والاستيطان للقدر الواجب منهما لابد من الاستيطان للقدر الواجب منهما يعني من الخطبتين، لابد من الاستيطان. نعم يعني أن يكون يعني هناك استيطان، نعم، وأن يكون الحضور قد استوطنوا. نعم أحسن الله عليك. والموالاة بينهما وبين الصلاة لابد من الموالاة بينهما وبين الصلاة، الموالاة بينهما بين الخطبتين، والموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة، فبين الخطبة والخطبة موالاة، ولذا فيها سكتة لطيفة كما يأتي بين الخطبة والخطبة، ما يطيل. يعني لو خطب خطبة ثم ذهب واغتسل تذكر واغتسل ورجع نقول لا لابد تعيد الخطبة من جديد، فلا بد أن يكون بين الخطبتين موالاة، وفي أثناء الخطبتين موالاة أيضا. لو خرب الميكروفون يصلحونه نقول لا استأنس من جديد. أيضا يقول وبين الصلاة، يعني إذا فرغت الخطبة يعني فرغت الخطبتان أو فرغ الخطيب من الخطبتين لابد أن يصلي مباشرة، ما يكون هناك فاصل طويل في العرف، يعني لابد من الموالاة. نعم هذا واضح؟ نعم تفضل. والله قال ولا ولا ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان، يعني مثل الأذان. الأذان يصح من الجنوب، فالخطبة تصح من الجنوب، تصح من الجنوب، هذا يعني إلحاقهم لها الخطبة بالأذان في مسائل كثيرة، وهذا يقوي ما ذكره ذكرت لكم عن صاحب المبدع في الوجهين، يعني في المميز، نعم، وأنه يستطيع تصح خطبة المميز. البعض القرى قد ما يجدون إلا المميز، وأنا أصلي بس الخطبة ما أقدر أخطب، يجي من صغير مميز يخطبهم. نعم. لو كان جنبا تصح، ولو كان محدثا حدثا أصغر تصح، أو كان نجسا تصح. نعم. طيب يا شيخ، السؤال عشان الموالاة، لو مثلا يوم خلص الإمام من الخطبة الثانية وأمر بالإقامة إلا المؤذن ذاهب يتوضأ، هل على أساس الموالاة يتقدم الإمام ويقيم الصلاة أو ينتظرون إلى ما يرجع لا يقيمون، يقيمون يعني يقيم يقيم يأمر أحد يقيم أو هو يقيم الإمام عشان الموالاة، من أجل الموالاة. نعم، جزاك بارك الله فيك. صلى الله عليه. قال: وتحريم لبس الجنوب بالمسجد. قال: وتحريم لبث الجنوب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. يعني ما له تعلق، هو يأثم إذا لبث الجنوب بالمسجد، يأثم، لكن من جهة الإجزاء تجزئ العبادة. صلى الله عليه. قال: وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة. ما يشترط لهما ستر العورة، لا يشترط. يعني لو أنه لما مثلا يعني عليه مثلا ثوب شفاف أو شيء أو كذا تصح، أو على المذهب قد انكشف أحد عاتقيه، قد انكشف العاتقان جميعا في المذهب ما على عاتقه شيء، تصح الخطبة. قال صلى الله عليه. قال: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، بل يستحب ذلك لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين. مثل لو جمع بين المغرب والعشاء، وإمام صلى المغرب وإمام صلى العشاء، قالوا فكذلك الخطبتان، فكذلك الخطبتان. فلو أن رجلا خطب بالناس خطبتين، ورجل ثم لما فرغ من الخطبتين صلى بالناس آخر، صلى بالناس رجل آخر، ما في مانع، ما في مانع. بل قالوا لا يشترط أن يتولى الخطبتين واحد. يعني لو أن رجلا خطب خطبة ثم بعد الفراغ من الخطبة خطب آخر الخطبة الثانية، المذهب لا مانع. ولذلك ذكروا أنه يعايى بها، يعني عبادة واحدة يقوم بها اثنان، فهذه خطبة وهذه خطبة. رجل خطب ثم وجد تعبا مثلا، وجاء شخص خطب، خطب بهم الخطبة الثانية ثم قام، حتى لو ما عنده تعب، يعني هو هذا يعني لأن هذه الناس ما يفعلونها إلا عند الحاجة، لكن حتى لو ما في حاجة يجزئ. فلو أن واحدا خطب ثم خطب الآخر فلا مانع من ذلك، هذا هو المشهور في المذهب. نعم. وقالت على هذا على الأذان والإقامة، لو أذن رجل وأقام آخر لا بأس بذلك، هذا واضح. نعم، صلى الله عليه. قال: ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة. الخطبة أي هذه بعد، يعني هذا رجل ما جاء إلا والإمام فرغ من الخطبة، العدد موجود الآن، يعني المسجد فيه مئات، لكن هذا الرجل تأخر، ما جاء إلا والإمام فرغ من الخطبة، ثم لما أراد الإمام يصلي عنده تعب أو أراد، فقال يا فلان تقدم بنا، هذا الذي تقدم بهم لم يحضر الخطبة، يقول تجزي، لم يحضر الخطبة هذه تجزي. نعم، تفضل. الله. قال: ويبطلها كلام محرم ولو يسير. مثل الأذان، مثل الأذان، ولذا مسائل الخطبة يعني كثير منها مذكور في الأذان، يبطلها كلام محرم ولو كان يسيرا، يعني لو اغتاب وهو يخطب، نعم، أو مثلا يعني قال إثما، فإن الخطبة تبطل، فإن الخطبة تبطل. نعم، تفضل. صلى الله عليه. قال: ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. ما تجزئ بغير العربية، لا بد أن تكون باللغة العربية الخطبة. قالوا مع القدرة. أما عند العجز في بلاد ما عندهم خطيب يتكلم باللغة العربية قالوا تصح، يعني عند العجز فقط. وما يقرأ طبعا ما القرآن ما يترجم، يعني ما يترجم على أنه قرآن. وعلى ذلك فالآية وش يقوم مقامها؟ قالوا ذكر، يعني مكان الآية مثلا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تعلمون أن في كل خطبة لابد من قراءة آية، التفسير ما يجزي، فلا بد أن يكون مقام الآية ذكر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واضح، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. ومن أهل العلم من يرى أنه يجزي، لكن أقول ينبغي أن يحفظ المقدمة فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اتقوا الله عباد الله فإن في ذلك فلاحكم، ويقرأ آية وما يعجزون عن قراءة القرآن هم. ثم تكون بلغته أو الفاتحة. نعم، ثم تكون بلغته، لأن المقصود من الخطبة نفع الناس. فالآن لو خطبت باللغة العربية فإن الناس يستشكلوا ما يفهمون هؤلاء. نعم. ولذا يعني الذي اختاره الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه يجوز، لكن نقول يعني ضع مقدمة، والمقدمة يمكنهم أن يعني أن يقولوها باللغة العربية، أن يحفظوها مثل ما يحفظون أذكار الصلاة والفاتحة. نعم. يعني لو خطبة في كل يوم في كل جمعة يقولها مقدمة أولى ومقدمة ثانية ثم يعظ بلغته. بارك الله فيكم. طيب، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.